رجل سافر من الرياض الى جدة لكي يشارك في دفن احد اقاربه، وعند وصوله امر اهل الميت بان يصلي عليه في الحرم ويدفن في مكة، ولكن هذا الرجل لم يحرم بالعمرة، فما الحكم؟ اذا كما اراد عمرة لا حرج، دخول مكة مو لازم عمرة او حج، اذا كما اراد عمرة ولا حج ما عليه احرام، انما الاحرام الذي ياتي مكة لحج او لقصد عمرة، اما اذا اتاها لحضور جنازة او لاجل تجارة او لزيارة قريب او ما اشبه ذلك فليس عليه احرام، لكن لو احرم بعمرة يكون افضل من الميقات.